ويختموه كل شهر مرة، ويوم الختام أجلوه كم يوم لحضور شيخ من المشاهير وأتوا بفطير وعسل ليوم الختام، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هذا العمل لا يجوز، لا يجوز تخصيص يوم ختام القرآن لا باحتفال ولا بدعاء ولا بذكر مخصوص ولا بشيء من ذلك. وقد جمع شيخنا الفاضل أبو الشيخ الفاضل بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله، جمع في رسالة ما ورد في ختم القرآن وسماه مرويات ختم القرآن، وبين أنه لا يصح من ذلك شيء، فيمكن الرجوع لتلك الرسالة. وما يعني يذكره بعض أهل العلم من أنه يستحب الدعاء في آخر كل عمل صالح، هذا أمر اجتهادي لا دليل عليه، ولو كان هذا كما قالوا وفهموا لدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: رجل يتواعد مع المصلين في مسجد ما ليتهجدوا يومي الاثنين والخميس بعد صلاة العشاء، فما حكم ذلك؟ لا شك أن الأفضل لهم ألا يحددوا أياما ثابتة، فإن مثل هذا يعتبر تخصيصا لغير مخصص. أما إذا قالوا لا نقصد التخصيص وإنما هذان اليومان هما اليومان المناسبان لنا نحن، أي ما عندنا أيام فارغة أو ما عندنا أيام فيها راحة إلا يعني هذين اليومين، فإن كان هكذا كما قالوا والله أعلم بالنوايا سبحانه فلا بأس إن شاء الله. أما إذا كانوا يخصون يومي الاثنين والخميس قاصدين هذين اليومين دون غيرهما من الأيام فهذا يعتبر من البدع والمحدثات. ولا شك أن صلاة الليل في البيت أفضل منها في المسجد، ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالصلاة النافلة هي أفضل في البيت منها في المسجد، وصلاة الليل لا شك أنها نافلة فهي أفضل في البيوت منها في المساجد. ولا شك أن الإنسان كلما كان خاليا وحده كلما كان أفضل له وأبعد عن الرياء والسمعة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أثناء الصلاة أخطأ الإمام في القراءة فرد عليه أحد المصلين مرة ومرة، وبعدها إذا بالإمام يقول: هي كده يا أخي، وأكمل صلاته، فما حكم الدين في ذلك؟ نريد توضيحا وشكرا. الجواب: هذا الإمام هدانا الله وإياه يعني لا بد أن يسأل بعد الصلاة: لماذا قلت مثل هذه العبارة؟ إن كان يرى جواز ذلك فصلاته صحيحة ويعتبر جاهلا، يعتبر جاهلا كما تكلم أحد الصحابة في الصلاة في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاهلا ما يدري الحكم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة صلاته. ففي حديث معاوية ابن الحكم إما السلمي أنه أو السلمي الله أعلم إن كان من الأنصار فيكون سلميا، أنه جاء أنه صلى خلف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعطس رجل من القوم في الصلاة فقال: الحمد لله. الرجل العاطس قال: الحمد لله، وهذا يجوز طبعا، تعرفون أن هذا جائز ما فيه شيء، إذا عطس أحدنا في الصلاة فإنه يقول الحمد لله حتى لو سمعه من حوله لا حرج عليه. الخطأ حصل من معاوية ابن الحكم رضي الله عنه، فمعاوية رضي الله عنه قال لذلك الرجل الذي عطس قال له: يرحمك الله. هذا في الصلاة قال: يرحمك الله. فصفق له الصحابة، أي ضربوا أيديهما، يعني معناه اسكت، يعني لا يجوز لك أن تقول يرحمك الله. فقال: ما لكم؟ فبعضهم ما استطاع أن يصبر حتى نظر إليه، التفتوا إليه معناه يعني اسكت، قال: وثكل أمياه، ما بالكم تنظرون إلي؟ زاد الطين بالله يعني. فلما رآه الصحابة تكلم بكلام آخر سكتوا تركوه والتفتوا إلى صلاتهم. فلما قال معاوية: فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال: فوالله ما رأيت معلما أفضل منه. قال: والله ما كهرني ولا ضربني الإخوان القبلة في المواجهة تماما، ما فيها ميل، القبلة كما نحن كاتبون على الجدران، القبلة في المواجهة تماما. فكما قلت إن المسجد مبني بميل أصلا في اتجاه القبلة. فقال معاوية بن الحكم رضي الله عنه: فوالله ما رأيت معلما أفضل منه صلوات الله وسلامه عليه، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتحميد وقراءة القرآن. ثم قال لأصحابه: يعني ما لكم قد أكثرتم التصفيق؟ إذا ناب أحدكم أو أحدكم شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية أن يعيد صلاته لأنه تكلم جاهلا بالحكم، يظن أن مثل هذا جائز. فهذا الإمام الذي حكى عنه أخونا الكريم في سؤاله، إن كان يظن أن مثل هذا يجوز فصلاته صحيحة، لأنه اجتهد بحسب علمه وأخطأ طبعا في هذا الاجتهاد، وبالتالي فلا إعادة عليه ولا على المأمومين أيضا. أما إذا كان تكلم عامدا ليرد على هذا الذي يراجعه في الآية، يعني من شدة غيظه من هذا المأموم الذي يرده في الآية مرة ومرة ومرة، وهو مصمم على القراءة التي قرأها، فمن شدة غيظه قال له: هي كده يا أخي، يعني أنت المخطئ وأنا المصيب، فهذا لا شك أن صلاته لا تكون صحيحة. وجمهور أهل العلم على أن الذي تكلم في صلاته عامدا تبطل صلاته، أما الذي تكلم مخطئا أو ناسيا فهذا لا تبطل صلاته على الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. الذي كان ينبغي على المأمومين بعد الصلاة أن يراجعوا الإمام في هذا الذي حصل منه، فإن عرفوا منه أنه يرى جواز مثل هذا، فبعض الناس فعلا يرى جواز الكلام في الصلاة من أجل مصلحة الصلاة، يعني يجيزون أن يقول المأموم مثلا للإمام إذا قام الإمام لركعة خامسة وسبحوا له ولم يفهم، يجيزون أن يقول أحدهم للإمام: قمت لخامسة، يجيزون هذا. فإن كان هو من هؤلاء الذين يجيزون مثل هذا الكلام فمن أجل مصلحة الصلاة، أي فيما يتعلق بمصلحة الصلاة، فلا إعادة عليه ولا عليهم طبعا. وإن كان كما قلت يعرف أن الكلام يبطل الصلاة وتكلم عامدا من شدة غيظه، فمثل هذا يجب عليه هو فقط أن يعيد صلاته، وأما المأمومون خلفه فلا إعادة عليهم، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز الأكل والشرب عند زوجة عمي أو عند جدتي بالدرجة في حالة وجود أحد محارمهم البالغين الكبار؟ إن قصد في بيت زوجة عمه وفي بيت جدته بالدرجة، ومعنى جدته بالدرجة فيما يظهر أنها مثلا ابنة عمتي أو عم جده، يعني هذه المرأة ابنة عم جده أو ابنة عم جدته أو ابنة عم جدته أو ابنة عمة جده أو ابنة عم جدته، يعني الشاهد أنها ليست من محارمه وليس هو من محارمها، لكنها في مرتبة جدته، فهل يجوز له أن يأكل في بيت هؤلاء؟ يجوز للإنسان أن يأكل في بيت ذوي أرحامه، لكن طبعا دون أن يختلط الرجال بالنساء في الطعام، يعني الرجال في مكان والنساء في مكان، فإن كان هذا الذي يقصده السائل فلا حرج إن شاء الله. أما إن كان يقصد أنه يأكل معها في إناء واحد وهي بغير حجاب فهذا لا يجوز قطعا، مثل هذا لا يجوز بحال لما فيه من كشف للعورات واختلاط بين الرجل والمرأة الأجنبية. هذا والجواب، وبالله التوفيق. هل تجوز صلاة سنة العشاء بعد خروج وقت العشاء؟ إذا كان قد نسيها أو انشغل عنها بشاغل وما تذكرها إلا في هذا الوقت، أي بعد انتهاء وقت صلاة العشاء، يجوز له أن يؤديها إن شاء الله. يقول: أحضر درس علم لأحد الشيوخ ولكنه بعد انتهاء الدرس يدعو كل مرة، فما حكم ذلك؟ لعله لا يعرف الحكمة، أو هو مخطئ في ظنه جواز ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يواظب على الدعاء في نهاية كل درس، والله تعالى أعلى وأعلم. أخت معقود عليها ولم يدخل بها زوجها، وهو معتقل منذ 3 سنوات، وأهلها غير ملتزمين ويطالبونها بأن تطلق منه، فماذا تفعل؟ لا شك أن أولياءها يعني هم أعرف بالمصلحة منها، ويجب عليها أن تطيع أولياءها ما دام زوجها غائبا بهذه الصورة، فلا بد أن تطيع أولياءها. ومن حق المرأة طبعا إذا غاب عنها زوجها بهذه الصورة أن تطلب الطلاق ما دامت لا تصبر، أو ما دامت هذه رغبة أوليائها كما في السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز ارتداء البنطلون إذا كان واسعا؟ لبس البنطلون كما تكلمنا قبل ذلك لا يخلو من تشبه بالكفار، فهذه الملابس التي يلبسها كثير منا الآن إنما كانت تعرف قديما بالملابس الإفرنجية، وكان الخياط أو الترزي الذي يخيطها كان يسمى بالترزي الإفرنجي، أما الذي كان يخيط القمصان أي ما يسمونها بالجلابيب كانوا يسمونه الترزي ليش؟ ترزي البلدي، ده ترزي يخيط أو يعني أزياء هذه البلد أو ملابس أهل البلد. فالشاهد أن هذه الملابس البنطلون والقميص هذه الملابس دخيلة علينا، إنما أدخلها إلى بلادنا الإنجليز، وكان كثير من المسلمين لجهلهم يغترون بهؤلاء الإنجليز ويقلدونهم ويحاكونهم، وللأسف مع مرور الوقت وغياب الوعي الديني وقلة العلم صار كل الناس يرتدون هذه الملابس، وأصبح الذي يعود إلى زي بلده هو المغير العكس، يعني الذي يعود ليلبس الجلابية التي كان يلبسها جده وأبو جده وأجداده كلهم أصبح هو المغير والمتخلف والرجعي، وهو الذي يخالف الناس، فانقلبت المسألة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جيد قرأته له في كتابه العظيم الذي سماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ففي هذا الكتاب يقول: العبرة بما كان عليه الأولون، لأن طبعا لو أنك اعتبرت ما يحصل من تغيير، ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سننة أو سننة، يجوز فيه الوجهان الضم والفتح، لتتبعن سننة أو سننة ما كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموا. فنحن لو اعتبرنا أن الأعراف الطارئة تغير الأمر إذن ما أصبح في تشبه، لأن المسألة في أولها تكون تشبها بالكفار، بمرور الوقت هذا العرف يسود فإذا بكل الناس يقلدون الكفار، فيأتي الجيل الذي بعده يقولون ماذا؟ يقولون هذا هو العرف السائد، إذن ما أصبحت المسألة فيها إيش؟ تشبه. وهكذا حتى يعني تنقض عرى الإسلام عروة بهذه الصورة. فشيخ الإسلام ابن تيمية يعني حسم القضية بقوله إن العبرة بما كان عليه الأولون، أي ما دام الأمر من أصله، ما دام الأمر من أصله تغييرا لما كان عليه السلف الصالح وتقليدا لأعداء الإسلام، فالحكم لا يتغير إلى يوم القيامة حتى وإن اجتمع الناس كلهم على هذا التشبه. إذن لبس القميص والبنطلون بالصورة التي نعرفها الآن لا يخلو من تشبه بأعداء الإسلام. وإن رأيت يعني فتاوى لبعض الفضلاء من أهل العلم يقولون إن مثل القميص والبنطلون والبدلة ورابطة العنق هذا لباس ليس خاصا بالكفار. هذه الفتوى أنا أرى أن صاحبها قد نظر إلى الواقع الذي حولنا، هي فعلا في هذا الواقع الذي نعيشه ما أصبحت هذه الملابس خاصة بالكفار، يلبسها المسلمون ويلبسها الكفار، لكن هي في الأصل ليست من ملابس المسلمين، وإنما وقع بعض المسلمين في الجيل الذي سبقنا في هذا التشبه، وكان وقتها تشبها واضحا، فكان الذي يلبس ملابس الكفار ولو حتى ما يسمونه ببرنيطة الخواجة كانوا يعتبرونه متشبها. فالمسألة حصل فيها شيء من اللبس عند بعض أهل العلم نظرا لأنهم رأوا الواقع الآن أن معظم المسلمين يلبسون البدلة والرابطة العنق والبنطلون والقميص. فأنا مع أهل العلم الذين يرون أن هذه الملابس لا تخلو من تشبه بالكفار وأعداء الدين، وعلى رأس القائلين بهذا شيخنا العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى. فهذا ما أنا عليه وهذا ما يترجح لي، والله تعالى أعلى وأعلم. وطبعا نحن نفرق بين البنطلون وبين السراويل، فالسراويل معروف عند العرب، والسراويل العربية سراويل واسعة وليست ضيقة ولا تبرز العورة ولا تجسمها. فالسراويل الفرق بينها وبين البنطلون في طريقة حياكتها، هذا هو. فمن ابتلي من إخواننا بلبس هذه الملابس فعليه أن يغير من صفاتها بحيث لا يصير متشبها بهؤلاء الكفار، وبخاصة ما يسمونه خطوط الموضة. فأرى بعض إخواني الذين ابتلوا بلبس القميص والبنطلون يعني يجاري آخر الصيحات، بل لعلي أرى بعض الملتحين يلبس ملابس لا يلبسها حتى عامة الناس، يعني هو متخنفس أكثر من غيره، هذا يعني بصريح العبارة. فالشاهد مثل هذا طبعا لا ينبغي. فمن ابتلي بلباس القميص والبنطلون لا ينبغي أبدا أن يحاكي آخر الصيحات وأن يتابع الموضة، مثل هذا لا ينبغي، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول طبعا نتجنب شيئا مهما جدا، من ابتلي بلباس البنطلونات فعليه أولا أن يوسع سراويله، هذه واحدة. ثانيا عليه أن يقصره فوق الكعبين حتى لا يقع في الإسبال المحرم، في إطالة الثياب المحرمة. ولا شك أن تغيير هذا العرف السائد سيحتاج إلى وقت، يعني لن يكون في يوم وليلة، ولكن الحمد لله أنت ابدأ بنفسك وأنا أبدأ بنفسي وذاك يبدأ بنفسه إلى أن يعود للمسلمين تميزهم ويعود لهم يعني ما يخصهم وما يعني يجعلهم أمة قائمة بالله سبحانه وتعالى وبدينه ومعتزة بعقيدتها. فمثل هذا الأمر ليس أمرا هامشيا كما يتصور بعض الناس، هذا أمر مهم، والأمم تتميز بلغاتها وبأزيائها. وسبحان الله نرى بعض الشعوب الأفريقية والأسيوية برغم أنهم ينتقلون من بلادهم إلى بلاد أخرى لكنهم معتزون بملابسهم الوطنية، ليست الدينية، بملابسهم الوطنية القومية. فالمسلم أولى أن يعتز بدينه وأولى أن يعتز بشخصيته المسلمة وأولى بأن يعني يتميز عن هؤلاء الكفار والمشركين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. واضح أن صاحب هذا السؤال هذا ما هو سؤال, هذا ما هو سؤال, هذا قصة طويلة. فأرجو من إخواني أن يختصروا بارك الله فيهم. كلمة كما يقال كلمة ورد غطاها كلمة, ها كلمة كفاية. فأرجو من إخواني سؤال على قدر الحاجة حتى نستفيد جميعا ولا يضيع وقتنا في قراءة تفاصيل لا حاجة لنا بها. طيب, هو أخونا طبعا يعني نحن نقدر حسن نيته طبعا, ولكن يعني الأمر يحتاج منه إلى اختصار, وفي كل مرة يسأل سؤالا, فهو واضح أنه يبحث عن الخير ويبحث عن النجاة. وخلاصة سؤاله بحسب ما فهمت أنه في سنه الذي مضى أو في عمره الذي مضى ارتكب ذنوبا وأخطاء, منها قولية ومنها فعلية, وهو الآن يراجع نفسه في كل ما مضى من حياته. وهذا شيء طيب, هذا شيء طيب أنه يحاول أن يطيع الله سبحانه وتعالى وأن يقدم لنفسه عند الله عز وجل وأن يعوض ما فاته من عمره. ولكن لا ينبغي له أن يوسوس في كل شيء مضى, فإن علاج ما مضى في الغالب لا يكون سهلا. فالذي أخطأ في الماضي وارتكب مخالفات وما أصبح الآن قادرا على إصلاح شيء من ذلك, هذا لو طالبناه بإصلاح كل موقف حصل له في ماضيه ستجد الأبواب تسد في وجهه, وهذا ليس من الحكمة. فمثل هذا الذي كما يقال يعني أخطأ ويعني ارتكب أمورا كثيرة جدا يصعب حصرها ويصعب حل ما حصل فيها من ذنوب ومخالفات, الآن قد لا يعرف هؤلاء الناس وقد لا يستطيع الوصول إليهم, فهو يعني يكتفي الآن بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى, التوبة النصوح, وعليه أن يكثر من الحسنات. فربنا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد جاء رجل إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصلى معه صلاة العشاء, فلما فرغ من الصلاة قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله, أصبت آنفا امرأة وغشيتها وفعلت كل شيء إلا الزنا. فرسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أما صليت معنا العشاء الآخرة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فإن الله عز وجل أنزل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: ألي هذا خاصة أم للناس كلهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: بل للناس كلهم. فالذي أراد أن يتوب إلى الله وأن يصلح ما أفسده قبل ذلك وهو كثير, أو لا يمكنه حصره, أو لا يمكنه العثور على هؤلاء الناس الذين أخطأ في حقوقهم, مثل هذا يقال له إن التوبة تجب ما قبلها, كما أن الإسلام يجب ما قبله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: سمعنا أن جمال الدين الأفغاني ماسوني, وكذلك تلميذه أو وكذلك تلميذه محمد عبده. ما هي الماسونية؟ يا أخ الإسلام، يعني لا يضرنا أن نجهل تفاصيل هذا المحفل، ولكن إجمالا المحافل الماسونية هي محافل يهودية أنشئت من أجل محاربة الدين، من أجل محاربة الإسلام. وهذه المحافل تتستر بدعاوى كثيرة، منها دعاوى إنسانية حقوق الإنسان، ومنها دعاوى يعني اجتماعية وقومية ونحو ذلك، فيحاولون الدخول إلى الناس من خلال النوادي ومن خلال المؤسسات الإنسانية ومن خلال المطالبة بحقوق الإنسان ومن خلال. فهذه المحافل أنشأها اليهود من أجل القضاء على الإسلام، وهم لا يظهرون كل ما عندهم لكل أحد، بل المحافل الماسونية فيها نوع من التستر والخفاء، أي قد لا يدري هذا الإنسان الذي يكون عضوا في نواديهم، لا يدري من الذي يحركه، لا يعرف، فهناك نوع من التخفي. المحافل الماسونية يتبعها الآن في بلاد العالم نوادي كثيرة، منها ما يعرف بنوادي الروتاري ونوادي الليونيز وكثيرة النوادي التي هم يعني يفتتحونها في البلدان، وقد يحضر كثير من الجاهلين من المسلمين تلك النوادي ولو لا يعرفون لماذا دعوا وإلى أي شيء يحضروا، لدرجة أنه قد يؤتى لهم بزميل لهم من المحفل أو من نفس النادي من بلد أخرى ويفاجؤون بأنه يحاضرهم في شيء ما كان لهم في الخاطر ولا في البال كما يقال. وبعض الأعضاء قد ينفر وبعضهم قد لا ينفر، فالشاهد على كل حال أن هذه المحافل هي محافل يهودية أصلا، الغرض منها القضاء على الدين، وربنا يقول في كتابه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال أيضا: ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال أيضا: ود كثير من نعم لا قلنا الآية الأولى لو يردونكم ودوا إيش ها ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهذا أمر قديم، يعني من يتكلمون الآن عن المخططات والمؤامرات ما جاءوا بجديد. بعض الناس يعني يوم الثلاثاء الماضي تكلمت عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فقلت الشيخان الشيخ الألباني والشيخ ابن باز، فأحد الحاضرين أرسل لي ورقة يقول يعني مما يؤخذ على الشيخين أنهما لا يتكلمان في قضايا الأمة المصيرية. إيش قضايا الأمة المصيرية؟ يعني المؤامرات العالمية وبيت المقدس فطبعا هذه كذبة أو كذبة يحاول الحزبيون أن يروجوها بين الناس، أن الشيخ ابن باز لا يتكلم في قضايا الأمة المصيرية وأن الشيخ الألباني لا يتكلم في قضايا الأمة المصيرية، بل على العكس قد يتهمونهما بأنهما يحاربون الجهاد ويمنعون الخير، بل وقد يمالئون أعداء الإسلام. فطبعا مثل هذا الكلام ليس بصحيح، وقضايا الأمة المصيرية. وقت العشاء دخل أخونا. فأهل العلم في كل عصر ومصر هم ورثة أو حملة الميراث النبوي، ولا شك أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأمة تتهم علماءها بأنهم لا يعرفون قضايا الأمة المصيرية، هذه أمة تحتاج إلى إصلاح. نرجو من النساء هداهن الله السكوت والإنصات والسيطرة على الأطفال الصغار، فمعظم حديث النساء يصلونها. بارك الله فيكم. النسوة ما جئنا هنا لنتحدث، جئنا هنا لنستفيد، ما جئنا لنتحدث. النساء نحن نرجو من فضليات النساء السيطرة على مكان النساء، نرجو من فضليات النساء السيطرة على بقية النساء، وإلا سنضطر آسفين لإغلاق مكان النساء أثناء الدرس، فأرجو ألا يتسبب بعض النسوة في حرمان بقية النساء من الفائدة، فنحن لا نستطيع الوصول لهؤلاء النساء اللائي يتكلمن. من الذي يستطيع إسكاتهن؟ أخواتهن الفضليات إن شاء الله. فنرجو من الفضليات من النساء السيطرة على مكان النساء، وإلا سنضطر آسفين لإغلاق مكان النساء في أثناء الدرس. ويمكن أن يستمعن إلى الأشرطة وكفى، فلا يعني نريد أن نضطر لمثل هذا الحل. يقول السائل: ساد العرف والعادات في والتقاليد على أن المرأة بعد أن تطلق يصير من حقها أن تأخذ القائمة، فهل القائمة من الصداق وجزاكم الله خيرا؟ الجواب نعم، القائمة جزء من الصداق، وطبعا القائمة تنقسم إلى قسمين: قسم أهداه أولياء المرأة إليها فهذا حقها من قبل الزواج وهذا ليس من الصداق قطعا، فإنما أهدى هذه الأشياء إليها أهلها، فهذا الجزء من القائمة ليس من الصداق ولكنه حقها لأنه هدية من أوليائها. والجزء الثاني من القائمة هو الجزء الذي أحضره الزوج شرط عليه، فهذا ما دام قد شرط عليه فقد صار جزءا من صداق المرأة، وبالتالي إذا طلقها الزوج صار من حقها هذه المنقولات التي في القائمة. أما الجزء الأول فهذا حقها من الأصل، يعني الذي أحضرته من بيت أهلها، وأما الجزء الذي شرط على الزوج فهذا جزء من صداقها، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أعمل في مساكن خاصة بطيارين حربيين أمريكيين، وعملي يتعلق بخدمة هؤلاء الطيارين من تنظيف غرفهم وسياراتهم، فهل هذا العمل حلال أم حرام وجزاك الله خيرا؟ الجواب أن مثل هذا العمل لا يخلو من شبهة، ولا شك أننا لا نستطيع الحكم عليه حكما قاطعا، لأن أولياء أمورنا هم الذين عقدوا مثل هذه المعاهدات مع الأمريكيين وغيرهم، وهم مسؤولون قطعا عما حملوا، فعليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا، ونحن قد لا ندري ما وراء هذه المعاهدات من تفاصيل، وبالتالي لا يمكننا الحكم عليها. فمثل هذا الأمر قد يكون جائزا شرعا وقد لا يكون كذلك، فلا نستطيع الحكم على مثل هذه المعاهدات كرعية، لأننا لا قدرة لنا على معرفة التفاصيل المحيطة بها، وبالتالي فمن عمل فيها وهو لا يدري تفاصيلها فهذا لا شيء عليه، وإن كان الأتقى لله قطعا أنه يبتعد عن مثل هذا الأمر لما فيه من شبهات ولما يثار حوله من أمور. وعليه فالسائل واحد من اثنين، إما أنه يقوم بهذا العمل تطوعا، بمعنى أقصد بالتطوع هنا الاختيار، إما أن يقوم بهذا العمل مختارا أي عنده القدرة على أن يعمل أو لا يعمل، فمثل هذا يجب عليه أن يختار لنفسه ما هو أصلح، لكن كما قلنا هذا الأمر ليس من باب الجزم بالحرمة، فما عندنا تفاصيل يمكننا الجزم فيها بحكم أو معها بحكم، فهذا المختار الأتقى لله أنه يبتعد عن خدمة هؤلاء الطيارين الأمريكيين قطعا. وإن كان مجندا أو عاملا في الجيش مثلا بحيث لا يمكنه أن يرفض ذلك ولا يمكنه أن يترك هذا المكان فهذا مجبور، والمجبور هو المكره الذي لا إثم عليه، فهذا هو الجواب مفصلا، والله تعالى أعلى وأعلم. أحد إخواننا كتب كلاما طويلا ويقول معذرة على طول الأسئلة، صفحتان من القطع الكبير. خلاصة كلامه وقد قرأته أثناء الأذان، يقول إن يعني سمع مني أن العقل والنقل لا يتعارضان، فذكر هو بعض الأمثلة التي فهم منها أن العقل والنقل يتعارضان، وهذا ليس بصحيح. فالأسئلة التي ذكرها جمعها في النهاية بقوله وهناك شواهد كثيرة في هذا الأمر، لكن أكتفي بما ذكرت مع العلم بأن الغيب كله مخالف للعقل، وهذا خطأ منه، هو الذي ظن أن الغيب مخالف للعقل، الغيب هو عين العقل، لأنك أنت كإنسان تعلم بعقلك القاصر أن قدراتك أو أن قدراتك محدودة، فعقلك تعرف به أن عينك لا ترى كل ما حولها فهي محدودة الرؤية، وكذلك أذنك، وكذلك عقلك نفسه لا يستطيع أن يدرك كل شيء، فكل الأمور الغيبية هي من باب ما وراء القدرات التي تتمتع أنت بها، فهذا لا تعارض فيه مع العقل تماما. فالعقلانيون الذين يزعمون أنهم عقل القبلة كما قلنا في المواجهة تماما يا إخوان، ومن رأى منكم أحدا، لا ما هو أنت، لا أنا أقصد أخاك، أقصد كل منكم، كل من يرى منكم أحدا يصلي إلى غير القبلة أو منحرفا يعدله القبلة في جهة المواجهة تماما كما نبهت مرارا وتكرارا. فالشاهد بارك الله فيكم الذين يقولون مثلا الإيمان بالملائكة يتعارض مع العقل، هل هذا الكلام صحيح؟ بل الإيمان بالملائكة هو عين العقل، كيف يكون تعارض مع العقل؟ هل عقلك يستطيع أن يدرك كل شيء؟ إذا قلت ذلك إذن أنت أول واحد يعني ما تفهم معنى العقل، فالعقل محدود والنظر محدود والأذن محدودة، كل شيء من قدراتك محدود، فما وراء هذه القدرات المحدودة لا يمكن أن يقول العقل إنه لا وجود له، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. إذن المؤمنون أعقل الناس وأولئك هم أولو الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالمؤمنون هم أولو الألباب، والمؤمنون يؤمنون بالغيب، فكيف يكون إيمانهم بالغيب معارضا لكونهم أولي الألباب؟ هذا لا يمكن أن يكون. إذن ألبابهم لا يمكن أن تتعارض مع إيمانهم بالغيب أبدا. وكل ما ذكره أخونا الفاضل من أمثلة هو على هذا النحو، كل ما ذكره من أمثلة هو على هذا النحو. فمثلا ذكر حديث يثاب المرء رغم أنفه، يقول هذا يتعارض مع القاعدة إنما الأعمال بالنيات. هذا لو صح الحديث لا يتعارض مع حديث إنما الأعمال بالنيات، لأنك وإن كانت لك نيتك لكنك لا تملك التصرف في كل شيء، فقد يوفقك الله لعمل صالح لا حول لك فيه ولا قوة إلا أنك نويت خيرا فقط، أما كل ما سوى النية فالله هو الذي يسره لك. وربنا يقول فسنيسره لليسرى، ويقول فسنيسره للعسرى، فالله ييسر لمن علم من قلبه الخير ويعسر على من علم من قلبه خلاف ذلك. فالحديث أولا يثاب المرء رغم أنفه، أنا لا أعرف شيئا عنه الآن ولا أستحضر شيئا في معناه في صحته، لكن معناه ليس مخالفا لحديث إنما الأعمال بالنية. ثم ضرب مثلا بأبي طالب وأبي لهب، فقال إن أبا طالب خفف عنه لأنه كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يكن يقصد بذلك وجه الله وإنما الحمية. طيب نحن نسأله هل عمل أبي طالب هذا أدخله الجنة؟ الجواب لا، كونه خفف عنه العذاب هذا لأن الله حكم عدل، لأن الله حكم عدل. فالعمل لو قصد به وجه الله سبحانه وتعالى لكان له في الجنة ما يناسبه من ثواب، لكن ربنا ما قبل من أبي طالب هذا العمل. ثم إن حديث أبي طالب ليس فيه أنه قد خفف عنه لما حصل منه من مناصرة أولا، وإنما بسبب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له. ولو كانت الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم قادرة على إخراجه من النار لأخرجته، لكن لا، ربنا حكم وقضى أن من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هاتان موجبتان لا ناقض لهما. وربنا قال لئن أشركت لا يحبطن عملك. فنسأله أبو طالب وأبو لهب هما من أهل الجنة أم من أهل النار؟ والجواب هو الجواب، فلا تعارض بين هذا وبين إنما الأعمال بالنيات. فالله لم يقبل من أبي طالب ولا من أبي لهب الأعمال التي عملوها صالحة في الظاهر وهم ما أرادوا بها وجه الله، لم يقبلها الله منهم. أيضا يقول في حديث الذين حضروا مجالس العلم ولم يكن في نيتهم الحضور، وإنما قيل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هذا كما يقال يحشر المرء مع من أحب، وقد يعم الخير الناس في المكان الواحد لأنه مكان طيب، وإن اختلفت نواياهم وإن اختلفت مقاصدهم ومشاربهم. فكما يمكن أن يعذب الإنسان في الدنيا لأنه ذهب إلى مكان فيه عذاب، وإن كان عند الله سبحانه وتعالى ليس مرادا بهذا العذاب، فهذا أيضا في المقابل في الطاعات، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.